بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 82 بعد 400، مع سورة فصلت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم صبره وجلده لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال. إذن حال الإنسان إذا لم يقرأ القرآن ويتدبر ما فيه ويقرأ السنة ويفقه في الدين، فإن حاله يتغير في النعمة وعدم النعمة. فربنا يقول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. فالإنسان يطلب الخير ويبالغ حتى ولو كان في غاية الثراء، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فبعض الناس لما يصاب بمصيبة من المصائب ييأس ويقنط، وربما تشاغل بالمصيبة عن الذكر وعن الشكر، لأن الإنسان مهما حصلت له من نقمة فثمة نعم كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يحصيها. عليه أن يذكر ربه، وعليه أن يشكر ربه على النعم. فإذا خلق البطر بالنعمة والغفل عن شكرها، يعني هما خلقان مذمومان. فالإنسان يستذكر نعم الله عليه، وعند المصاب عليه أن يصبر، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يطلب الأجر من عند الله تعالى. ثانيا، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يقول ابن القيم: وصف الإنسان بأقبح صفتين، إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس. يعني حينما تصيب مصيبة يحزن حزنا كبيرا. فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك، ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث، فقال: وما أظن الساعة قائمة. ولذلك الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان إلى العمل، ويدفع الإنسان إلى الشكر عند النعمة، ويدفع الإنسان إلى الصبر عند المصيبة. ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا. يعني بسبب الجهل والغرور يقع الإنسان فيما يقع فيه. فالإنسان عليه أن لا يغتر بأن ينظر إلى النعم بأنها نعمة من عند الله، وعليه أن يدفع الجهل بأي شيء بالعلم. فعلى المرء أن يصبر عند المصائب ولا ييأس من رحمة الله، وأن لا يلهيه مس المصيبة عن الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. بل النعمة لما تكون عند الإنسان قد يغفل الإنسان عن شكرها، فلما يصاب بشيء ثم تأتيه النعمة يستشعر الإنسان عظم شأن النعمة. فهذه الابتلاءات فيها حكم. ثالثا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول السعدي: فذو دعاء عريض، أي كثير جدا لعدم صبره، فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء إلا من هداه الله ومن عليه. ولذلك المؤمن يطلب الهداية من عند الله تعالى، لأن الإنسان إن لم يهده ربه فيقع في الضلال. رابعا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يقول ابن عاشور: وعدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله، كما قال إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين إلى آخره، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفي، فلم يقل: وإذا أمرضني. وفي ذلك سر، وهو أن النعم والخير مسخران للإنسان في أصل وضع خلقته، فهما الغالبان عليه لأنهما من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأما الشرور والأضرار فإن معظمها ينجر إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون، فقل ما يقع فيهما الإنسان إلا بعلمه وجرأته. إذن لن يصاب الإنسان بمؤذن إلا بذنب، والأصل أن النعم هي الغالبة على الإنسان، وهذا من رحمة الله تعالى. خامسا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول ابن القيم: أي إن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق. وهذا من رحمة الله تعالى، أنك لا تنظر في هذا الكون إلى جهة من الجهات إلا تنظر فيها إلى روعة الخلق التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. سادسا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول ابن عاشور: في هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب، إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه، وذلك بما يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده في آفاق الدنيا والمشرق والمغرب عامة، وفي باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصر والأكاسر على قلة المسلمين. يعني هذه الفتوح التي حصلت وانتشار بقعة الإسلام. ثم قال: والتاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة، فتبين أن دين الإسلام هو الحق، وأن المسلمين كلما تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد بذلك السابق واللاحق. بل حتى الإنسان بمفرده كلما كان مطبقا لأمر الدين مبتعدا عن الحرام فإن الله ينصره ويهيئ له من أسباب الخير والفتح والنصر والتمكين. سابعا، يقول ابن الكثير إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكني فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك. ثم نزل. ومعنى قوله هنا، يقول ابن كثير، ومعنى قوله رضي الله عنه إن المصدق به أحمق، أي لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، يعني إنسان يصدق بيوم الآخر ولكنه لا يعمل العمل الكافي لهذا اليوم، لأن الإنسان صائر إلى ذلك لا محالة. وهناك عمره المستمر الطويل، وأما هذا العمر فهو قصير. ثم هذا العمر، يعني العمر يسير وهو يسير، فينبغي على الإنسان أن يجعله في أولى الأولويات وأهم الأمور. يقول: وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه. هذا المقصر المفرط، مع العلم أنه يعلم أنه صائر إلى الآخرة. يقول: فهو أحمق. هنا يفسر كلام عمر بن عبد العزيز، يقول: فهو أحمق بهذا الاعتبار. والأحمق في اللغة، والأحمق في اللغة ضعيف العقل. طبعا أنا رجعت إلى تفسير ابن كثير، يعني يقول: قال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك. ثم نزل. يعني كلام المجثر، يعني السند ليس من الأسانيد المتينة. معاني الكلمات، أكمامها، أوعيتها. ولذلك تأمل قدرة الخالق سبحانه وتعالى، أنه ما من ثمرة من الثمار إلا وأن الله يعلمها وأن الله يقدرها. آذناك أعلناك، محيص، ملجأ ومهرب. إذن لا مهرب من عذاب الله أبدا. فالإنسان عليه أن يعمل، يعمل بالطاعات، يعمل بالأوامر، يعمل بخدمة الدين، يحذر المعاصي، لا يسأم لا يمل. طبعا السامة هي الملل والضجر. فالإنسان يطلب يطلب يطلب، وذلك الدين يعلمنا أن نطلب أمر الدنيا والآخرة، كما في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا أردنا صلاة الاستخارة، إذا أردنا الاستخارة الأمر، جعلنا الاستخارة في عقب الصلاة، وفيه إشارة على أن الإنسان يجعل أمر الدنيا لأجل الآخرة، فما يعطاه الإنسان من أمر الدنيا يجعله يعني لأمر الآخرة، يجعله الإنسان بلاغا لله والدار الآخرة. وناء بجانبه تباعد عن شكر النعمة واتباع الحق تكبرا. فذو دعاء عرير، صاحب دعاء بكشف الضر كثير، شقاق بعيد، خلاف بعيد عن الحق. العمل بالآيات: أولا، سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علما نافعا. إذن على الإنسان أن يطلب الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، فربنا بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده الخزائن، ولن تنال شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاطلب الرزق بمن عنده الرزق. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا يحصل أي رزق إلا بعلم الله وتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى. ثانيا، اقرأ بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالساعة: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالإنسان يهتم بأمر اليوم الآخر ويعمل في جميع الأيام لأجل اليوم الآخر. ثالثا ادعو الله بتفريج همك، فالإنسان يطلب تفريج الهم من عند الله تعالى. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فالإنسان لا يئس ولا يقنط، وعليه أن يحسن الظن بالله تعالى وليعلم أن الله يختبره ويمتحنه، وربنا يدفع عن عباده. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكثير من الأشياء التي تجدها أنت شديدة عليك هي فيها حكمة ورحمة، على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يحسن الظن بربه. التوجيهات في يوم القيامة: يفترق كل داع عمن كان يدعوه ويتبرأ كل من الآخر، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ثانيا: ضعف الإنسان حتى في عقله وتصوراته، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني بعض الناس يبطر بالنعمة ويغفل عن شكرها، فهذا أمر مذموم. قال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فعلى الإنسان أن يحتسب لما يصاب بمصيبة، عليه أن يحتسب الأجر من عند الله. ثالثا: الإنسان بلا إيمان من أضل المخلوقات، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، فالإنسان أن يطلب الهداية ممن بيده الهداية وهو الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا.